بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمر بنا أمس كلام للمؤلف أو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن ابتداء الطالب بالمختصرات قبل المطولات، وها هنا سيذكر نموذجا مما هو معتاد عندهم في مراحل الترقي في طلب العلم. قال: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وما ذكروها هنا كما تقدم يعني باعتبار بلدهم، ويختلف الأمر من موضع إلى آخر، فقد تزاد بعض الكتب، قد تنقص بعض الكتب ويوضع غيرها مكانها. وعندنا مثلا كتاب القول المفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من الكتب التي يبتدأ بها، وعبارته أيضا سهلة ميسورة. قالوا: في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالطحاوية مع شرحها، وبعضهم قد يبتدئ بلمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله ويجعل الواسطية مرتبة ثانية، والبعض أيضا بالنسبة للتدمرية قد يجعلها مرحلة متقدمة بعد الطحاوية، وذلك لأن فيها عبارات قوية. والحموية في كثير منها نقولات عن فرق أو عن طوائف كثيرة من العلماء تتعلق بالأسماء والصفات. قالوا: في النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين، أي كتاب الأربعين للنووي، فيدرس ويحفظ. ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، بعض أهل العلم يقول الأمهات في بني آدم أو في مكان من العقلاء جمع أم قال أمهات، وإذا كان في غير بني آدم يقال الأمات، ولهذا قالها هنا: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. ويراد بالأمات الست الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والعلماء يعتنون من زمن بقراءتها وإقرائها، فيمر الإنسان على كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. وقد يبدأ قبل هذا بالبيقونية، فهي يعني أقل، والنخبة عبارتها قوية شيئا ما. فإذا درس الإنسان البيقونية أو الموقظة فعبارته أيضا سهلة، ثم ينتقل للنخبة أو النخبة مع شرحها النزهة فحسن. قالوا: في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي نسبة إلى بلدة يقال لها حجة بنابلس رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. والانتقال من الورقات إلى الروضة يعني فيه صعوبة، لكن مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين الأصول من علم الأصول عبارته سهلة ميسورة. طبعا هو يتكلم عن المعهود عندهم، لكن المقصود أنه يمكن أن يزاد شيء، أن يغير شيء. ولو أنه أخذت المذكرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي قبل الروضة باعتبار أنه عبارته سهلة وفيها تفكيك لكثير من عبارات الروضة فهذا أمر حسن. قالوا في الفرائض الرحبية، عندي هكذا مشكولة، ولأنها منسوبة إلى يعني مؤلفها الرحبي منسوب إلى بلدة يقال لها رحبة، معنى الجاري على الألسنة الرحبية، لكن يقول منسوب إلى بلدة يقال لها رحبة وهي بلدة بدمشق. قال ثم مع شروحها والفوائد الجلية للشيخ ابن باز رحمه الله. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وبالنسبة للتفسير للمبتدئ كونه يكون تفسير ابن كثير، طبعا في زمننا الأمر يعني هذا مرتفع على مستوى المبتدئ، لكن مثل التفسير الميسر أو مختصر التفسير هذه كتب تناسب المبتدئ أو نحو ذلك من الكتب التي تعتني بمعرفة الغريب في القرآن، الغريب في القرآن. تفسير السعدي كذلك أيضا لا بأس، تفسير مناسب. ثم ينتقل بعده إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. نعم مثل مختصرات ابن كثير، نعم فهذا مناسب. قال وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. زاد المعاد يعني كما عنونه ابن القيم في هدي خير العباد، فهو يشمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شتى المناحي. ثم أيضا في الزاد نفسه مجلد مختص بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في لسان العرب، طبعا المغازي والوفود ويعني الحياة النبوية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير الذي هو البداية والنهاية وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهذا من المهمات، يعني إذا ترقى الطالب ونبغى وأدرك حظا فجرد المطولات هذا من المهمات، أن يمر على مطولات الكتب، وذلك أن فيها من الفوائد وتحرير المسائل ما لا يظهر به الإنسان في المختصرات وشروح المختصرات. فكونه يقرأ مثلا تفسير ابن جرير فيقف فيه على فوائد كثيرة جدا، وهكذا تاريخ ابن جرير تاريخ الرسل والملوك، وتاريخ ابن كثير الذي هو البداية والنهاية، مثلا أن يمر على التمهيد لابن عبد البر أو التمهيد مع الاستذكار، أيضا هذا من المهمات. العناية بكتب شيخ الإسلام لما رزقه الله جل وعلا من التحرير والسعة في شتى العلوم، وهكذا كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله، وذكرها هنا كتب أئمة الدعوة وفتاويهم أنه كان يجري بينهم وبين المخالفين أخذ ورد، فلهم فتاوى محررة وكتابات محررة في رد الشبهات والإشكالات وبيان التوحيد. قال: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين من الطالب والمعلم، على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. قال: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ يعني مثلا في الدراسة الجامعية تجد عادة أن الدكتور يخرج مذكرة في علم من العلوم التي يدرسها، طبعا مذكرة ليست مما يستطاع حفظه، فكلام يعني كثير ليس مضغوطا ويقع فيه من العناية ما يكون في المختصرات، فإذا أتقنها الطالب سيتقنها في وقت ما، ثم بعد ذلك ربما هجرها إذا انتقل إلى مرحلة أخرى بخلاف المختصر الذي يحفظ. قالوا: في خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان ابن خرزاد المتوفى سنة 82 و200 للهجرة رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة، أي بالعلم بعلم الحديث، مع أمانة تعرف منه. قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. من يحسن هذا؟ يكتب بيديه 200 مجلد، طبعا في زمنهم باعتبار عدم وجود هذه الطباعة، لكن انظر إلى ما كانوا يبذلونه، يكتب 200 مجلد بيده ويحصل 500 مجلد من الكتب المعتمدة في العلم. فإن كان إنسان هكذا مع هذه الصفات التي ذكرها، وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه ولا يتعب غيره، فيعني يتعب الناس بالرد عليه وبين ما عندهم من الأخطاء وما إلى ذلك، لأنه يتكلم في العلم من غير أن يحسن ذلك. وهذا يدل على ما بذله أولئك الأئمة في ضبط العلم وحفظه من جهود عظيمة، وبذلك رفعهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.